الإلهي وصدر المرسوم العلوي بتعيين آدم خليفة في الأرض ينفذ أحكام الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. خير المخلوقات على وجه الأرض سيدنا محمد وهو من ذرية آدم، ومن أجله كرم الله بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولما كنا معشر الآدميين قد كرمنا الله فإن سيد ولد بني آدم محمدا صلى الله عليه وسلم يسيء على العالم هذا البيان الحاسم الجازم الشافي الكافي الوافي الراسخ البافخ الأشم العالي. اسمع إلى مصلح الإنسانية جميعها قبل أن يعرف العالم هيئة الأمم او هيئة اكلة حقوق الامم، قبل ان يعرف العالم الجمعية العمومية، قبل ان يعرف العالم مكيس لا امن، اسمع الى سيد الخلق وهو يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. دم ومال وعرض. اقام الاسلام حولها اسوارا منيعة، من تعدى هذه الاسوار فقد تعدى حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأنا أحضرني في هذا المقام مشهد إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة الإسلام في عدله. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يريد أن يوسع المسجد الحرام فيضم إليه بيت العباس بن عبد المطلب ويعوض العباس مالا من بيت المال ثمنا لبيته. عمر في عدله وعمر في زهده وعمر في صفائه وعمر في رفائه وعمر في خوفه من الله. انني اسوق هذا المشهد للعالم كله عامة ولحكام الارض خاصة. اسمعوا، عمر يريد ان يوسع المسجد الحرام بدار العباس بن عبد المطلب. كان للعباس دار مجاورة للمسجد، فاراد عمر ان يدفع ثمنها للعباس ويضمها الى المسجد. فقال العباس: لا يا امير المؤمنين، لا اسمح لك بها. يا عباس، انه المسجد، ولكن لا تضمها بغير اذن، بقهر الدولة، بسلطانها، بصولجانها، لا اذن لك بذلك. فماذا فعل عمر؟ هل حوله الى محكمة القيم؟ هل حوله الى محكمة الاشتباه؟ هل حوله الى المدعي الاشتراكي؟ هل اصدر قرارا بتشكيل محكمة عسكرية؟ هل حوله الى محكمة امن الدولة برئاسة الفريق الدجوي؟ الفريق اول، استغفر الله، فريق الدجوي؟ لا. اذا ماذا حدث؟ اسمعوا الى العظمة، الى عظمة دار يوسع بها مسجد. واي مسجد؟ المسجد الحرام. الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة في مسجد اخر. دار لا تحول الى دار عرض ولا الى دار سينما ولا الى دار اوبرا، انما يوسع بها مسجد قال الله فيه: واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولكن العباس قال لعمر، وعمر هو الرئيس الاعلى: لا اسمح لك بضم بيت. فقال له عمر: اذا فماذا اصنع؟ قال العباس: اختر قاضيا يحكم بيني وبينك يا امير المؤمنين. فقال عمر: بل اختر انت قاضيا حتى لا اظلمك في الاختيار، حتى لا تقول ان عمر استعمل سلطانه. فقال العباس: اختار القاضي شريحا، قاض يسمى شريح. قال: وانا قبلت يا عباس. قال العباس: ارسل اليه يا امير المؤمنين ياتيك الى هذا المكان. فقال له عمر: بل انا الذي اذهب اليه، فان القضاء لا ياتي وانما يؤتى اليه. الانسان وكرامة الانسان، العدل، الحفاظ على الدم، الحفاظ على العرض، الحفاظ على المال. اني جاعل في الارض خليفة، خلافة، خلافة لا تهان ولا تظلم. ويذهب عمر مع العباس الى دار القضاء. امير المؤمنين الفاروق يذهب بنفسه الى دار القضاء ويقف بجانب العباس، والقاضي جالس ويسمع القاضي القضية من ألفها الى يائها. وينصت العباس وعمر الى حكم القضاء. امير المؤمنين بنفسه يقف في ساحة القضاء، واذا بالقاضي يعلن الحكم ويقول يا أمير المؤمنين، فيقول له عمر لا تخاطبني بأمير المؤمنين، إنما خاطبني بعمر، فإن مجلس القضاء لا يعرف التفرقة. هل تنادي على العباس بأمير المؤمنين؟ قال لا. قال له فنادني بعمر. إنهم قوم خافوا الله، فلما خافوا الله خوف الله منهم جميع خلقه. من خاف الله خوف الله منه جميع خلقه، ومن لم يخف الله خوفه الله من جميع خلقه. اسمع يا عمر، ماذا يا شريح؟ قال شريح القاضي: ان نبي الله داود اراد ان يوسع المسجد الاقصى بدار بجوار المسجد الاقصى، فاوحى الله اليه وقال: يا داود لا توسع بيتي بدار غيري، فإن أبعد البيوت عن الحرام بيتي. يا لله يا لله، لا مصادرة في الإسلام، ولا حراسة، ولا تأمين. لا تأمين في الإسلام، ولا مصادرة، ولا حراسة، إنما هناك محاسبة عادلة. ولو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. لا مصادرة ولا حراسة ولا تأميم، إنما هناك محاسبة عادلة. اتق دعوة المظلوم ولو كافرا، حديث رسول الله. اتق دعوة المظلوم ولو كان المظلوم كافرا، تقبل دعوته وعليه كفره. يا داود إن أبعد البيوت عن الحرام بيت. وحكمت المحكمة الإدارية او مجلس الدولة بالاصطلاح الحديث، حكمت برفض دعوى عمر، وحكمت لصالح العباس. فماذا فعل عمر بالقاضي؟ هل شكل له محكمة عسكرية ورماه وراء الشمس؟ يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرمت الظلم على نفسي، الله يحرم على نفسي، مع أنه الفاعل المختار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك حرم الظلم على نفسه. ومع هذا كله ينادي ويقول: عبدي أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك قبلناك. إذا قال العبد يا ربي قد أذنبت قال الله يا عبدي وأنا قد سترت. إذا قال العبد يا ربي لقد تبت قال الله يا عبدي وأنا قد قبلت. فعلنا خطايانا وسترك مسبل وليس لشيء أنت ساتره كشف. إذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما فمن غيرنا يعفو وغيرك من يعفو. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. العدل. قال فيلسوف لابنه يا بني لقد جربت الطيبات كلها فلم اجد اطيب من العافية وسقت المرارات كلها فلم اجد امر من الحاجة الى الناس وحملت الصخرة والحديدة فلم اجد اثقل من الدين وسألت اي شيء اثقل من السماوات والارض فقيل لي تهمة البريد. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يا عمر يا عباس إن أبعد البيوت عن الحرام بيت. وانصرف عمر بعدما أصدر قرارا إسلاميا بترقية القاضي من قاض في المدينة إلى وزير عدل في دولة العراق كلها. ما جمد ترقيته وما آذاه إنما أنصفه ووضعه في المكان المناسب فلم يخشى أمير المؤمنين. العدل هو العدل لا يتجزأ ولا ينقسم إنه جوهر بسيط لا يقبل الانقسام ولا الانشطار. انه كالذرة بما فيها من كهاربة سالبة واخرى موجبة بما فيها من الكترونات ونواة. اذا انشطرت الذرة انفجر ما حولها ودمر. كذلك العدل. العدل لا يتجزأ. اذا تجزأ انشطر وانفجر ودمر وخرب. اسمع الى الامام ابن تيمية وهو يقول ان الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. اقرأوا قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. يا معشر السادة، اسمعوا ماذا قال موسى لبني اسرائيل. قال لهم: يا بني اسرائيل، سيأتي عليكم زمان تقاتلون قوما وتنصرون عليهم، واعلموا انكم لا تنصرون لانكم سلحاء، بل انتم يومئذ مفسدون، ولكنكم تنصرون عليهم لانهم سيكونون اشد منكم فسادا. اشد منكم فسادا. ان الله تعالى جعل نصره للاتقياء، فاذا لم يكن هناك اتقياء فان نصر الله يكون للاقوياء، ونحن لا تقوى ولا قوه، ولذلك ضاعت الارض. ضاعت الارض بما فيها ارض المسجد الاقصى. وبينما عمر والعباس منصرفان، اذا بالعباس يقول لعمر: يا امير المؤمنين، اشهد الله اني قد تنازلت عن داري برضا نفسي لبيت الله الحرام. بعد سماع الحكم: حتى لا تؤخذ الدار قصرا ولا قهرا، حتى لا تغتصب الحقوق، انما الحقوق تؤدى بالرضا وبالعدالة. الدين يسر، والخلافة بيعة، والامر شورى، والحقوق قضاء، والحقوق قضاء. وأقمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكفاء. لو أن إنسانا تخير ملة مختار إلا دينك الفقراء المصلحون أصابع، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء.